عانق الروح فإن الشوق فينا فائرينا إن للفتح رجالا ثائرينا فاتحين من جدود فاتحين فاتحين من جدود فاتحين سلاحنا كنفسي واضرب الأعداء فيها نلقم الفجار نارا هم بها أو لصليا خذ سلاحها كنفسي واضرب الأعداء فيها نلقم الفجار نارا هم بها أو لصليا هم بها أو لصليا وسنمرغ أنف كسرى بتراب أبناء الشام والتراب الذي يضعه المجاهدين في أرض الشام.